بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. وقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: ويليه وقت العشاء إلى طلوع الفجر. لما بين لك وقت الظهر ثم يليه العصر، أتبع ذلك بوقت صلاة ثم المغرب، أتبع ذلك ببيان وقت صلاة العشاء. قال: ويليه، يعني بلا فصل ولا اشتراك كما هو دارج فيما سبق. يليه هذا مأخوذ من الموالاة، الموالاة المقصود بها المتابعة، الموالاة المقصود بها المتابعة، يعني يلي وقت المغرب الوقت المختار للعشاء، على ما ذهب إليه المصنف من أن العشاء له وقتان: وقت اختيار ووقت اضطرار. يليه أي يلي وقت المغرب الوقت المختار للعشاء. ولم يبين ابتداءه لأنه متصل بما قبله، فآخر وقت المغرب هو أول وقت العشاء، فما خرج وقت المغرب حينئذ دخل وقت العشاء. العشاء بكسر العين والمد، العشاء بكسر العين والمد اسم لأول الظلام، سميت بذلك لأنها تفعل فيه، ويقال لها العشاء الآخرة، تسمى بالعتمة. العتمة أي شدة الظلمة، لما في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها: كانوا يصلون العتمة فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل، أو باسم عتمة الليل، وهو ظلمة أوله، ويقال أعتم الليل إذا أظلم. وعتم لغة، أعتم يعني على وزن أفعل، وعتم فعل بدون الهمز لغة فيها، والأفصح الأول. إذن يقال لها العتمة، ولا يكره تسميتها بالعتمة، لا يكره تسميتها بالعتمة. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: الأشهر عندنا إنما يكره الإكثار حتى يغلب على الاسم، يعني فيه تفصيل، يقال العتمة على جهة القلة بلا كراهة، وأما إذا أبدل اسم العشاء بالعتمة هذا صار محل كراهته. وأن مثلها في الخلاف تسمية المغرب بالعشاء، وقيل وكذا الفجر بصلاة الغداة. إذن هل يكره؟ الأصل فيها العشاء، من بعد صلاة العشاء، هكذا جاء في القرآن. هل يكره تسميتها بالعتمة؟ نقول فيه تفصيل. هل يستحب؟ لا، لا يستحب، لذلك قال في الشرح الكبير: ولا يستحب تسمية هذه الصلاة العتمة. وكان ابن عمر إذا سمع رجلا يقول العتمة صاح وغضب، وقال: إنما هي العشاء، إنما هي العشاء. لا يستحب، لا يستحب يعني نفي للأمر، فلا يجب من باب أولى، ولا يستحب. لكن هل يكره؟ نقول الكراهة حكم شرعي، فيحتاج إلى دليل خاص، حينئذ لابد من دليل. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم إلا إنها العشاء، وهم يعتمون بالإبل. رواه مسلم. لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم، يعني لا تقول العتمة، لأنهم إنما أخذوا ذلك لكونهم يعتمون الإبل، يعتمون بالإبل. وإن سماها جاز، لقول معاذ رضي الله تعالى عنه: لقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة العتمة، لقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة العتمة، يعني صلاة العشاء. إذن هذا يعتبر جائز، رواه أبو داود. وفي المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوها. فسماها النبي صلى الله عليه وسلم العتمة، وقال: لا تغلبنكم الأعراب. إذن فيه تفصيل، إن صار الاسم علما وكثر استعماله وهو العتمة، حينئذ صار مكروها، صار مكروها، لأنه قال لا تغلبنكم، هذا نهي، حينئذ صار مصروفا بما ذكر. الحديث المتفق عليه: لو يعلمون ما في العتمة والصبح، فقد سماها النبي صلى الله عليه وسلم العتمة، وكذلك حديث معاذ وغيره. حينئذ نقول فيه بالتفصيل كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى. ويليه وقت العشاء، عشاء إلى طلوع الفجر، لم يبين أوله، وإنما ذكر منتهاه، لأن الأول متصل بآخر وقت المغرب. قال في الشرح الكبير: لا خلاف في دخول وقت العشاء بغيبوبة الشفق، لا خلاف بين العلماء في ابتداء العشاء، وإنما الخلاف في الانتهاء. لا خلاف في دخول وقت العشاء بغيبوبة الشفق، وإنما اختلفوا في الشفق كما سبق. يعني الشفق ما هو؟ هل هو الحمرة أو البياض الذي يكون بعد الحمرة؟ قلنا النصوص دلت وهو موافق لمقتضى اللغة أن الحمرة هي الشفق، والشفق هو الحمرة وليس هو البياض كما ذهب إليه أبو حنيفة رحمه الله تعالى، وهذا قول جماهير أهل العلم. إذن اتفقوا على أصل واختلفوا في تفسيره، اتفقوا على أن وقت العشاء يدخل بغيبوبة الشفق، هذا متفق عليه، لكن ما هو الشفق؟ فيه قولان، فيكون الخلاف فرعا لا أصلا، فمتى غاب الشفق الأحمر دخل وقت العشاء، إن كان في مكان يظهر له الأفق، وإن كان في مكان يستتر عنه الأفق بالجبال ونحوها استظهر حتى يغيب البياض فيستدل به على غيبوبة الحمرة لا لنفسه. يعني ينظر فيه كيف نحكم بكون الشفق قد غاب، لأن حالك له جهتان أو نوعان أو لك حالان، إما أن يكون الأفق مرئيا عندك وهذا واضح بين، فإذا ذهبت الحمرة خرج وقت المغرب ودخل وقت العشاء، إن كان بينك وبين الأفق جبال حينئذ تستظهر، يعني تتأكد ويغلب على ظنك أن الحمرة قد غابت وتنتظر حتى ترى البياض، فإذا رأيت البياض حكمت بدخول وقت العشاء، لا لذات البياض لأنه أول وقت العشاء، وإنما لكونه لا يأتي إلا بعد ذهاب الحمرة، ولذلك قال استظهر حتى يغيب البياض، ثم يصلي صلاة العشاء. هل لذات البياض لكونه أول وقت صلاة العشاء؟ جواب لا، فيستدل به على غيبوبة الحمرة لا لنفسه لا لذات البياض. إذن أول وقت العشاء يدخل بغيبوبة الشفق، والشفق المراد بها الحمرة، لحديث بريدة وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العشاء في اليوم الأول حين غاب الشفق، رواه مسلم. صلى العشاء في اليوم الأول حين غاب الشفق، رواه مسلم. وفي حديث أبي موسى ثم أمره، أي النبي صلى الله عليه وسلم، فأقام العشاء حين غاب الشفق، وذلك في اليوم الأول، رواه مسلم. ولحديث جبريل السابق الذي بيناه مرارا. إذن هذا أول وقت صلاة العشاء بغيبوبة الشفق، والشفق المراد به الحمرة. قال في الحاشية: وأول وقتها مغيب الشفق وهو الحمرة، حكاه غير واحد، والأحاديث متضافرة على ذلك، ولا يلتفت إلى البياض الباقي بعدها كما لا يلتفت في الصوم إلى البياض الذي قبل الفجر. قال ابن عمر: الشفق الحمرة، فإذا غاب الشفق فقد وجبت الصلاة ولا نزاع في ذلك. إذا غاب الشفق، شفق لكن بمعنييه، لا نزاع إذا غاب الشفق، سواء كان هو الحمرة أو البياض، فيصح حينئذ دعوى أنه لا نزاع، لا نزاع. ولذلك اتفقوا على أن أول دخول وقت العشاء بغيبوبة الشفق، محل وفاق لا نزاع. لكن ما هو الشفق؟ هذا محل خلاف، فقوله هنا: فإذا غاب الشفق فقد وجبت الصلاة ولا نزاع في ذلك، يعني على عموم الشفق بالقولين المذكورين، إلى طلوع الفجر الثاني. هذا الوقت وقت النهاية، يعني ينتهي وقت صلاة العشاء بطلوع الفجر الثاني وهو الصادق دون الأول. اختلفت الرواية على الإمام أحمد رحمه الله تعالى في آخر وقت صلاة العشاء متى يخرج، فيه روايات وهي أقوال لأهل العلم، فروي عنه أنه ثلث الليل، روي عنه رواية وهي المذهب وهي المعتمدة عند الحنابلة، ولذلك تأخيره إلى ثلث الليل أفضل من سهوله كما سيأتي. فروي عنه أنه ثلث الليل، نص عليه في رواية الجماعة اختارها الخرقي، وهو قول الشافعي في أحد قوليه، لأنه في حديث جبريل أنه صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم في المرة الثانية ثلث الليل، ثلث الليل يعني في ثلث الليل، وقال: الوقت ما بين هذين، وعلمنا فيما سبق قاعدة، وهي أن حديث جبريل حديث مكي، وحديث عبد الله بن عمرو نحوي حديث مدني. إن اتفقت فلا إشكال، إن اختلفت وأمكن الجمع فلا إشكال، إن اختلفت ولم يمكن الجمع حينئذ صار الثاني ناسخا للأول. حينئذ هذه الرواية مبنية على حديث مكي ولا إشكال. وفي حديث بريدة أنه صلاها في اليوم الثاني حين ذهب ثلث الليل، رواه مسلم، رواه مسلم. هذه الرواية الأولى عن الإمام أحمد أنه ينتهي وقت العشاء بثلث الليل، بثلث الليل. وتحسب الثلث كيف؟ تأتي من غروب الشمس إلى طلوع الفجر الثاني، تقسمه على ثلاث. وقال النخعي آخر وقتها إلى ربع الليل، قل من الثلث. وعن ابن عباس آخر وقتها إلى طلوع الفجر، وهذا المذهب لكن ليس على جهة الاختيار، لأن المذهب عندنا أن الوقت وقتان، وقت اختيار ووقت ضرورة. وقول ابن عباس هنا صح عنه، حينئذ يحمل على وقت الضرورة لا وقت الاختيار. وعن أحمد رواية ثانية غير الرواية الأولى، وهي ثلث الليل إلى نصف الليل، إلى نصف الليل. ويحسب نصف الليل كما ذكرناه سابقا من غروب الشمس إلى طلوع الفجر الثاني، ثم يقسم على اثنين، يعني لا يبدأ من بعد دخول وقت العشاء، لأنك تنسبه إلى الليل، إلى الليل. والليل يبدأ من غروب الشمس إلى طلوع الفجر الثاني، وعند أهل اللغة يعم النوعين، من غروب الشمس إلى طلوع الشمس، من غروب الشمس إلى طلوع الشمس. لكن هذا الليل، هذا الليل يسمى عند أهل اللغة، لكن هل هذا الليل معتبر شرعا؟ يعني علقت به الأحكام صيام وصلاة؟ جواب لا. حينئذ يكون المعتبر شرعا هو ما علق به الحكم الشرعي من انتهاء الليل، ولذلك صلاة الوتر صلاة ليلية، إذا طلع الفجر حينئذ لا صلاة، لا صلاة. وعن أحمد إلى نصف الليل، وهو أحد قولي الشافعي لما روى أنس قال أخر رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء إلى نصف الليل ثم صلى، أخرها إلى نصف الليل ثم صلى، ثم قال صلى الناس وناموا، أما إنكم في صلاة ما انتظرتموها. متفق عليه، هذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أوقع الصلاة في منتصف الليل. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم، وسابق الحديث هل فيه معارضة للحديث السابق؟ النبي صلى الله عليه وسلم صلى العشاء إلى ثلث الليل، ليس فيه معارضة. أيهما أكثر، ثلث أم النصف؟ النصف. إذن فيه زيادة، فيه زيادة ولا إشكال، يمكن أن يقال بأنه زيادة على ما سبق والزيادة مقبولة. وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقت ووقت العشاء إلى نصف، هذا أصرح من السابق، أصرح من السابق، ولذلك صار هذا الحديث عمدة كما سيأتي بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ووقت يعني النبي صلى الله عليه وسلم العشاء إلى نصف الليل، إلى نصف الليل، فما بعد إلى هذه الغاية الانتهاء، فما بعده بعد نصف الليل ليس وقتا للعشاء، ليس وقتا للعشاء. حينئذ حصل تعارض فيما بعد منتصف الليل. قال الشارح والأولى ألا تؤخر عن ثلث الليل، ثلث الليل أقل، نعم ثلث الليل أقل، ألا تؤخر عن ثلث الليل، لأن ثلث الليل يجمع الروايات، والزيادات تعارضت فيها الأخبار، وإن أخرها جاز لما ذكرنا، كأنه أراد أن يجمع بين هذه الروايات بأخذ الحيطة فحسب، لا ترجيح وجزم، وإنما يقال فيه بالاحتياط. حينئذ الأحوط ألا يؤخرها عن ثلث الليل، ألا يؤخرها عن ثلث الليل، والزيادة بعد ثلث الليل التي دل عليها حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الأحوط ألا يعتمدها، الأحوط ألا يعتمدها. لماذا؟ لأنه إن أخر إلى ما بعد ثلث الليل على حديث جبريل أخرج الصلاة عن وقتها المختار، على حديث جبريل أخرج الصلاة عن وقتها المختار، وعلى حديث عبد الله بن عمرو بن العاص فعل الصلاة في وقتها، فوقع النزاع، فالأحوط حينئذ والاحتياط أن يوقع الصلاة في وقت يجمع عليه بأنه وقت للصلاة ولا يكون محل خلاف. ولذلك قال الشارح والأولى ألا تؤخر عن ثلث الليل، لأن ثلث الليل يجمع الروايات أقل، والزيادات تعارضت فيها الأخبار، وإن أخرها جاز لما ذكرنا، أخرها ما بعد الثلث جاز، والأحوط هو الأول. إذن على كلام المصنف هنا إلى طلوع الفجر الثاني فيه أن وقت العشاء يكون على جهتين، وقت اختيار وهو ما ذكرنا الخلاف فيه، ثم ما بعده هل يكون وقت ضرورة أو لا؟ لم ينص هنا كما فعل صاحب الأصل وهو المقنع. قال في المقنع: ثم يذهب وقت الاختيار ويبقى وقت الضرورة إلى طلوع الفجر. هذا تنصيص، واختصرها المصنف رحمه الله تعالى، ولم يبين أن وقت ضرورة يكون من بعد ثلث الليل على المذهب أو من بعد منتصف الليل، وإنما جعل الوقت واحدا. وعبارة المقنع أوضح: ثم يذهب وقت الاختيار ويبقى وقت الضرورة إلى طلوع الفجر الثاني، وهو البياض المعترض ولا ظلمة بعده، وتأخيرها أفضل ما لم يشق. انتهى من المقنع. إذن متى ذهب نصف الليل أو ثلثه على الخلاف فيه خرج وقت الاختيار، وما بعده يعتبر ضرورة على المذهب إلى طلوع الفجر الثاني، والحكم فيه كالحكم في وقت الضرورة في صلاة العصر، يعني لا يجوز تعمد تأخير الصلاة إلى ذلك الوقت إلا لعذر، فإن أخرها إلى ذلك الوقت حينئذ صحت أداء مع الإثم. فالعبرة حينئذ أو الفرق بين وقت الاختيار ووقت الضرورة لا في القضاء والأداء، لأن إيقاع الصلاة في الوقتين إيقاع لها في وقتها الذي حدده الشرع، ولكن الشرع فرق بين الوقتين، فمن أخرها إلى آخر وقت صلاة العشاء الاختياري حينئذ يكون قد فعل ما جاز له، وإذا أخرها إلى وقت الضرورة حينئذ ننظر، إن أخرها لعذر فهذا وقته، وإن أخرها لغير عذر صحت منه أداء ولكنه أثم لتفريط. والحكم فيه حكم الضرورة في وقت العصر، وإن كان ظاهر كلام الماتن صاحب الزاد أن وقت العشاء كله وقت جواز وليس فيه وقت ضرورة، لأنه قال: ويليه وقت العشاء إلى طلوع الفجر. قال: وهو الصادق. هنا الشارح قال: وهو الصادق، يعني الفجر الصادق. الفجر قال الجوهري: الفجر في آخر الليل كالشفق في أوله. الفجر في آخر الليل كالشفق في أوله. وقد أفجرنا كما تقول أصبحنا من الصبح. أفجرنا يعني دخلنا في الفجر. أنجدا يعني دخل في نجد. وأتهم اتهاما. وقال الأزهري: سمي الفجر فجرا لانفجار الصبح، ويسمى الصادق لأنه صدق عن الصبح. إذن الفجر الثاني المراد به الفجر الصادق، وحينئذ نقول الفجر فجران: فجر صادق وفجر كاذب. فسر المصنفون الفجر الصادق بقوله: وهو البياض المعترض، يعني بالمشرق في الأفق من الشمال إلى الجنوب. ومن مزاياه أو مما يميزه عن غيره أنه لا ظلمة بعده، كما قال الشارح هنا: ولا ظلمة بعده، يعني يطلع بعد مغيب الأول يملأ الأفق بياضه، يعني من جهة المشرق. وأما الفجر الأول وهو الفجر الكاذب ليس معترضا كما قال هنا في الفجر الثاني وهو البياض المعترض، ذاك ممتد وهذا معترض، ممتد طولا من الشرق إلى الغرب، وثم فوارق بين النوعين. أولا الفجر الأول يكون ماذا؟ ممتدا ليس معترضا، والفجر الثاني يكون معترضا لا ممتدا. الفجر الثاني قال: لا ظلمة بعده، يعني يكون بياضا ويستمر البياض بل يزداد، لأنه ينفجر صار صبحا يزداد البياض ويزداد الضوء. وأما الفجر الأول فلا، كاذب، يظن الظان أنه قد أضاء ثم فإذا به قد تأتي الظلمة بعده. الفجر الثاني متصل به بالأفق، متصل به بالأفق، يعني ليس بينه وبين الأفق ظلمة، بخلاف الفجر الأول فهو منقطع. إذن الحاصل أن الفجر فجران، الأول يسمى الفجر الصادق والثاني يسمى الفجر الكاذب، والحكم الشرعي من حيث الصيام والصلاة متعلق بالثاني لا بالأول. والفرق بينهما كما نص على ذلك صاحب الشرح الممتع قرابة الساعة وما دونها، يعني يكون بين النوعين بين الفجرين قرابة الساعة أو دونها الساعة إلا ربع نحو ذلك. الأول مستطيل في السماء يشبه أو يشبه بذنب السرحان وهو الذئب، لأنه مستدق صاعد غير معترض في الأفق، والثاني فهو المستطير الصادق سمي مستطيرا لانتشاره في الأفق. إذن وهو البياض المعترض، هذه جملة اعتراضية فسر بها قوله الفجر، لأن الفجر فجران فلا يختلف الحكم، فلا يختلف طالب العلم أو يلتبس عليه تفسير فجرين. ويليه وقت العشاء إلى طلوع الفجر الثاني وهو البياض المعترض، وهو البياض المعترض. ثم قال وتأخيرها إلى ثلث الليل أفضل إن سهل. انظر لم يبين أن ثلث الليل هو منتهى وقت الاختيار، وإنما أطلق القول، ولذلك قال هنا في الشرح إلى أن يصليها في آخر الوقت المختار، هذا استدراك من المصنف. إذن المذهب أن آخر الوقت المختار ثلث الليل، هذا المذهب، وآخر وقت الضرورة طلوع الفجر الثاني، فجر الثاني، وهو المشهور من مذهب المالكية وقول الشافعي في الجديد. وعند الحنفية آخر الوقت المختار نصف الليل، آخر الوقت المختار نصف الليل، وآخر وقت الضرورة طلوع الفجر الثاني. إذن يكاد أن يكون اتفاق بين الأئمة أن الفجر له وقتان، وقت اختيار ووقت ضرورة. ما الدليل على أن الوقت له وقت ضرورة هنا؟ دليل الحديث المشهور الذي سبق معنا في أول الكتاب، ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة، أن يؤخر صلاة إلى أن يدخل وقت صلاة أخرى. هذا النص دل على ماذا؟ دل على أن الصلوات متصلة بعضها ببعض إلا ما دل الإجماع عليه، وهو الفاصل بين صلاة الفجر وصلاة الظهر، لأنه قال أن يؤخر صلاة إلى أن يدخل وقت صلاة أخرى، إلى أن يدخل، ظاهره ماذا؟ أن كل صلاة تتبع الصلاة الأخرى، هذا هو الظاهر. حينئذ نقول هذا الحديث هو استدلال المذهب، ومن ذهب مذهبه من حيث إثبات وقت الضرورة، لكن هل يصح الاستدلال به أو لا؟ نقول هنا الكلام منصب على ماذا؟ على العذر، تأخير الصلاة لعذر، لأنه قال ليس في النوم تفريط، نفى النبي صلى الله عليه وسلم التفريط والتقصير والتعدي في حال النوم، لأن النائم قد ارتفع عنه التكليف، وإذا كان كذلك حينئذ لا يكون مفرطا، على التفصيل الذي ذكرناه في أول الباب. إنما التفريط في اليقظة، واليقظة مقابلة للنوم، أن يؤخر، هذا تفسير أن تفسيرية، أن يؤخر صلاة، نعم، أو مصدرية، يعني تأخير صلاة، تفريط تأخير صلاة إلى أن يدخل وقت صلاة أخرى، نقول هذا مجمل ويحتاج إلى الرجوع إلى الأحاديث المفصلة. لماذا؟ لأنه ما دام أنه خص بالإجماع أن صلاة الظهر ليست متصلة بصلاة الفجر، حينئذ تخصيصها بالأدلة الواردة المفصلة في نفس الموضوع يكون من باب أولى وأحرى، فيخص بالإجماع صلاة الظهر عن صلاة الفجر، ويخص كذلك بالنص وهو حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل، وهذا يعتبر مخصصا لهذا النص. ثم هذا بحثه ليس في بيان المواقيت، وتلك بحثها في بيان المواقيت، وسبق معنا القاعدة أنه إذا تعارض حديثان أحدهما في ظاهره أنه يخدم مسألتنا من حيث الحكم، وآخر يكاد أن يكون نصا في الموضوع، حينئذ نكون الثاني مقدما على الأول كما ذكرناه مرارا في بعض المسائل. إذن هذا الحديث لا يصلح الاستدلال به على إثبات الوقت الذي عنون له بوقت الضرورة. لماذا؟ لأنه مخصوص بالإجماع، فيخص كذلك بحديث عبد الله بن عمرو بن عاص أن وقت صلاة العشاء إلى نصف الليل، فما بعد نصف الليل ليس وقت للعشاء، فنحتاج إلى دليل واضح بين يبين لنا أن وقت الصلاة يمتد إلى طلوع الفجر الثاني، وهذا واضح بين. واستدل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى بدليل واضح بين قد يكون أظهر مما ذكرناه، وهو أن الله عز وجل ذكر المواقيت في آية واحدة: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، ثم قال: وقرآن الفجر. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، غسق الليل مراد به نصف الليل، غسق يعني شدة الظلمة، وهذه تكون في إلى المنتصف. حينئذ جمع هذا النص الأول أقم الصلاة لدلوك الشمس، يعني من دلوك الشمس إلى غسق الليل، دل هذا النص على أن صلاة الظهر، صلاة العصر، أو شيء تقول وقت الظهر ووقت العصر والمغرب والعشاء كلها متصلة، تبتدي من منتصف النهار وهو دلوك الشمس إلى غسق الليل وهو منتصف الليل، ثم قال: وقرآن الفجر. فصل بالواو. دل هذا الفصل والتغاير بحرف العطف على أن قرآن الفجر الذي كني به عن صلاة الفجر ليس متصلا بما قبله، وإنما هو منفصل عنه. هذا ظاهر القرآن، أن الأوقات الأربعة متصلة، ثم قرآن الفجر هذا منفصل، كما أن صلاة الظهر منفصلة عن صلاة الفجر، فكذلك صلاة الفجر منفصلة عن صلاة العشاء، فليس بينهما صلة، فينتهي الوقت عند منتصف الليل، وهذا هو الظاهر والله أعلم. وتأخيرها أي تأخير صلاة العشاء، يعني إيقاعها إلى أن يصليها في آخر الوقت المختار، قلنا ليس عندنا وقت مختار على الصحيح، وهو ثلث الليل أفضل إن سهل، لقوله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل. لم يقل هنا كما قال فيما سبق تعجيلها أفضل صلاة الظهر، وقال في صلاة المغرب ويسن تعجيلها. نعم، شو الإيراد هنا؟ قال: وتعجيلها أفضل في صلاة الظهر، وفي المغرب قال: يسن تعجيلها، وهنا قال: وتأخيرها أفضل. ما هو الإشكال؟ هل هناك مخالفة معي أو لا؟ الصلوات السابقة قال تعجيلها أفضل، وهنا لم يقل، وإنما قال وتأخيرها أفضل. إذن صلاة العشاء مخصوصة، الصلاة لوقتها، إذا قيل بأن المراد أو على وقتها المراد به أول الوقت، حينئذ صارت النصوص الدالة على تأخير صلاة العشاء إلى ثلث الليل مخصصة، فلا تعارض حينئذ. وقال هنا كما قال هناك، يعني بين الحكم الشرعي من حيث التعجيل ومن حيث التأخير. هنا قال تعجيلها أفضل، إذن تأخيرها ليس بأفضل، ويسن تعجيلها، إذن تأخيرها لا يسن. ما السنة في صلاة العشاء؟ مطلقا يسن تأخيرها إلا للمشقة. إذن قوله وتأخيرها إلى ثلث الليل أفضل. أفضل هذا مطابق لقوله يسن، لأن الفضيلة والسنة والندب هذه كلها مترادفة، كلها مترادفة وتشير إلى معنى السنية. تأخيرها إلى ثلث الليل أفضل إن سهل، لقوله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل، صححه الترمذي. لولا أن أشق لأمرتهم، إذن أمرهم أو لا؟ ما أمرهم. وقال هذا الذي اختاره أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين، قاله الترمذي: ولأن جبرائيل صلاها بالنبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الأول حين غاب الشفق، وفي اليوم الثاني حين ذهب ثلث الليل، ثم قال: الصلاة فيما بين هذين الوقتين، ولحديث أبي موسى وهو متأخر. وعن جابر بن سمرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤخر عشاء الآخرة، رواه مسلم. إذن يسن تأخيرها، لكن هل هو مطلقا يسن تأخيرها؟ الجواب لا. قال: إن سهل، يعني إن سهل التأخير، وذلك فيما إذا كان ثم جماعة، وهذه الجماعة غير محصورة، حينئذ يكون تعجيلها أفضل. وعن الشافعي: الأفضل تقديمها في أول وقتها مطلقا. الأفضل تقديمها في أول الوقت مطلقا، لحديث: الوقت الأول رضوان الله، والوقت الآخر عفو الله. حديث ضعيف هذا، رواه الترمذي. ولحديث: الصلاة لأول وقتها، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يؤخرها، وإنما أخرها ليلة واحدة. وصواب المذهب، وهذا الحديث الأول حديث ضعيف، وأما الحديث الثاني والثالث هذا مجاب عليه بأن المسألة فيها نص خاص وهذه عامة، والخاص مقدم على العام. وتأخيرها إلى ثلث الليل أفضل إن سهل، مفهوم قوله إن سهل: إن لم يسهل حينئذ الأفضل تعجيلها، وهذا هو الظاهر. إنما يستحب تأخيرها للمنفرد ولجماعة الراضين بالتأخير، فأما مع المشقة بالمأمومين أو بعضهم فلا يستحب. إذا صلى منفردا كمريض مثلا أو من فاتته الجماعة، حينئذ يستحب له التأخير إلى ثلث الليل للنصوص التي ذكرناها، وهي نصوص خاصة مقدمة على العامة. وكذلك إذا كان جماعة محصورين، يعني مجموعة شباب خرجوا مثلا وأخروا الصلاة، نقول يسن لهم أن يؤخروا الصلاة إلى ثلث الليل. وأما الجماعة المنفتحة، جماعة المسلمين التي يحضرها من الجيران المختلفين، فهذه ينظر في حالهم، إن سهل عليهم ولم يشق حينئذ سنة التأخير، وإلا فلا. ولذلك قال الشارح: فإن شق ولو على بعض المأمومين كرها، نص عليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى، لأنه صلى الله عليه وسلم ترك الأمر بتأخيرها كراهية المشقة، وكان يأمر بالتخفيف رفقا بهم، ولأن العادة الغالبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه التقديم، يعني الأمر المضطرد هو التقديم، فإذا تقدموا فالأفضل التقديم ودفع للمشقة، قاله الشيخ وغيره. وقال أحمد: تأخيرها بقدر ألا يشق على المأمومين، وقد ترك النبي صلى الله عليه وسلم تأخيرها مخافة المشقة. والضابط في ذلك ما رواه جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العشاء أحيانا وأحيانا، إذا رآهم اجتمعوا عجلا، وإذا رآهم أبطأوا أخرا، فينظر في حال المأمومين، حينئذ لا يكون فيه حكما مضطردا، إن اجتمعوا عجلا وإن أبطأوا تأخروا، يعني أخرا، وهذا يكون أمرا وسطا في المسألة. فإن شق ولو على بعض المأمومين كره، يعني كره له التأخير، لأنه مناف للنص، كما أن التأخير موافق للنص، كذلك التأخير إذا كان فيه مشقة فهو مناف للنصوص العامة والخاصة. إذن بين لنا في هذه القطعة وقت صلاة العشاء من أنه يبدأ بغيبوبة الشفق إلى طلوع الفجر الثاني على رأيه، والصواب أنه يبدأ بغيبوبة الشفق وينتهي بمنتصف الليل، وأما الوقت الضرورة فلا دليل عليه، وهذا واضح بين. قال الشارح: ويكره النوم قبلها، يعني قبل صلاة العشاء، وليس المراد قبل دخول الوقت، وإنما المراد إذا دخل الوقت، إذا دخل الوقت قبلها يعني قبل العشاء. متى نقول دخل، متى نقول يكره النوم قبل صلاة العشاء؟ هي ما حانت، هي لم تحن بعد، فإذا حانت ودخل وقتها، إذا كان يؤخرها الإمام إلى ثلث الليل الأخير، حينئذ يحتمل أنه يأخذ له نوما، نقول يكره النوم قبلها، يكره النوم قبلها. وأما بين المغرب والعشاء قبل دخول وقت العشاء فلا كراهة، لا يشمله النص البتة. ويكره النوم قبلها للخبر، ولئلا يستغرق النائم حتى تفوته، أو حتى تفوته، أو يفوته وقت اختيار وقتها، أو يترخص الناس فينامون عن إقامتها جماعة. والحديث بعدها، ويكره النوم قبلها والحديث بعدها، أي ويكره الحديث بعدها، يعني بعد العشاء الآخرة. الحديث كان يستحب أن يؤخر العشاء التي تدعونها العتمة، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، متفق عليه. يكره النوم قبلها والحديث بعدها، متفق عليه. والمراد التحادث مع الناس، فيشتغل عن قيام آخر الليل أو صلاة الصبح، أو لينام عقب تكفير الخطيئة بالصلاة فتكون خاتمة عمله. إذن الأمر مطلق، يكره الحديث بعدها، وجاء شيء مخصص: إلا يسيرا أو لشغل أو مع أهل ونحوه، يعني إلا لمصلحة، إلا لمصلحة. وإلا الأصل كراهة الحديث بعد صلاة العشاء، وإنما يصلي ويذهب إلى بيته، هذا الأصل. إن اقتضت المصلحة أن يتحدث سواء كان خارج بيته أو في بيته، حينئذ المصلحة مراعاة. إلا يسيرا أو لشغل للأخبار، ولأنه خير الناجس ومصلحة الراجحة، فلا يترك لتوهم مفسدة. أو مع أهل ونحوه كضيف، أو ما فيه مصلحة للمسلمين، فلا يكره، لما في صحيح مسلم: تحدث مع أهله ساعة ثم رقد، حديث ابن عباس. ولحديث عمر: كان يسمر عند أبي بكر في الأمر من أمور المسلمين وأنا معه، حسنه الترمذي. إذن هذا مصلحة عامة. أو السمر في علم، قال الترمذي: رخص بعضهم إذا كان في معنى العلم وما لا بد منه من الحوائج. قال النووي: اتفق العلماء على كراهة الحديث بعدها إلا ما كان في خير. هذا المراد، يعني الذي يستثنى ما كان فيه مصلحة، مصلحة خاصة بالشخص نفسه، أو مصلحة عامة، مصلحة دنيوية أو مصلحة أخروية. والمصلحة تطلق باعتبارات المختلفة. والشغل يشمل العلم، بل هو من أهم ما يشتغل به، ولا أقول لما في درس بعد العشاء. إذن وتأخيرها إلى ثلث الليل أفضل إن سهل. قال الشارح: ويحرم تأخيرها بعد ثلث الليل بلا عذر. إذا قلنا بأنه خرج الوقت فلا إشكال، وإذا قلنا بأن ثم وقتا ضروريا، حينئذ يحرم تأخيرها إلى ذلك الوقت لما ذكرناه سابقا بلا عذر. وأما المعذور فهذا وقته، لأن وقت الضرورة المراد به حائض تطهر، نائم يستيقظ، مغمى عليه يفيق، إلى آخره، لأنه وقت ضرورة، أي ما بعد ثلث الليل على ما ذكر، أو ما بعد نصفه على القول الراجح. هذا إذا ثبت بأنه ثم وقت ضرورة، والصواب أنه لا وقت ضرورة، إلا في صلاة العصر فقط، ما عداه فلا. لا يثبت وقت ضرورة في الأوقات الخمس إلا في صلاة العصر، هو الذي دل عليه النص. ثم قال: ويليه وقت الفجر إلى طلوع الشمس، وتعجيلها أفضل. ويليه يعني يلي وقت العشاء بفاصل أو لا، على المذهب، على كلام المصنف يليه الموالاة المتابعة، يعني بلا فصل ولا اشتراك، على ما سبق، بلا فصل ولا اشتراك. لماذا؟ لأن وقت العشاء متصل بوقت الفجر، ووقت الفجر متصل بوقت العشاء، فوقت العشاء يكون على ذلك أطول الأوقات، لأنه من غيبوبة الشفق إلى طلوع الفجر، ليس له وقت، ليس له نظير، الليل كله يكون وقتا لصلاة العشاء، إلا ما بين المغرب والعشاء فهو خارج عن الوقت. ويليه بلا فصل ولا اشتراك على المذهب، والصحيح أنه بفصل. يليه وقت الفجر، وقت الفجر، الفجر مصدر وهو ضوء النهار، أو حمرة الشمس في سواد الليل وهو في آخر الليل كالشفق في أوله كما سبق. سمي به الانفجار الصبحي، وقد أفجرنا من الفجر كما قال الجوهري، كما تقول أصبحنا من الصبح، أو لأنه انصداع ظلمة من نور. وبه سمي الوقت عند ظهوره وتسمى الصبح، والصباح أول النهار، صباح أول النهار. وقيل مأخوذ من الحمرة التي فيه، كصباحة الوجه من الحمرة التي فيه، وتسمى صلاة الغداة، والغداة أول النهار، وهي ركعتان حضرا وسفرا إجماعا. ومن صلوات النهار في قول العلماء كافة صلاة النهارية، وهي كذلك ثنائية حضرا وسفرا، والمسألتان مجمع عليهما. ويليه وقت الفجر، يعني يلي وقت العشاء وقت الفجر مباشرة على المذهب، إلى طلوع الشمس. لم يبين أوله، لم يبين أوله. وقت الفجر يدخل بطلوع الفجر الثاني إجماعا، أوله يدخل بطلوع الفجر الثاني إجماعا، لأنه قال في وقت العشاء إلى طلوع الفجر الثاني، وهو البياض المعترض. من البياض المعترض إلى طلوع الشمس، هذا وقت الفجر. وقت الفجر يدخل بطلوع الفجر الثاني إجماعا، وقد دلت عليه الأخبار السابقة، وهو البياض المعترض في المشرق المستطير في الأفق. ويسمى الفجر الصادق لأنه صدقك عن الصبح، والصبح ما جمع بياضا وحمرة ولا ظلمة بعدهم. فأما الفجر الأول فهو البياض المستدق المستطيل صعدا من غير اعتراض، فلا يتعلق به حكم شرعي البتة، لا صلاة ولا صيام، لا صلاة ولا صيام. إلى طلوع الشمس، إلى طلوع الشمس يليه وقت الفجر، يعني بطلوع الفجر الثاني. وهذا لحديث عبد الله بن عمرو، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: ووقت الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس، راه مسلم. وفي حديثي بريدة وأبي موسى عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام الفجر حين طلع الفجر، وذلك في اليوم الأول. إذا بينت هذه الحديث ثلاثة أن الفجر يبدأ بطلوع الفجر. إلى طلوع الشمس يعني يمتد هذا الوقت إلى طلوع الشمس، لحديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ووقت الفجر ما لم تطلع الشمس، رواه مسلم. وبه قال الجمهور، وبه قال الجمهور أن الوقت ينتهي بطلوع الفجر. وعند المالكية آخر الوقت المختار إذا أسفر جدا، إذا أسفر جدا يعني ظهر الضوء جدا، وآخر وقت الضرورة طلوع الشمس. إذن قسموا الوقت إلى نوعين: وقت اختيار ووقت ضرورة. والصواب أنه لا وقت ضرورة في صلاة الفجر. قال الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى: استعمل فقهاء الحديث في هذا الباب جميع النصوص الواردة في أوقات الجواز والاختيار. فوقت الفجر ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، ووقت الظهر من الزوال إلى مصير ظل كل شيء مثله سوى فيء الزوال، ووقت العصر إلى اصفرار الشمس، هذا اختياري، ووقت المغرب إلى مغيب الشفق، ووقت العشاء إلى منتصف الليل، وهذا بعينه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم، وليس حديث في المواقيت أصح منه، وكذا صح معناه من غير وجه من فعله صلى الله عليه وسلم. وقال الوزير وغيره أجمعوا فقهاء الأربعة على أن أول وقت صلاة الفجر طلوع الفجر الثاني، وآخر وقتها المختار إلى أن يسفر، ووقت الضرورة إلى أن تطلع الشمس، ولفظ النووي وغيره أجمعت الأمة، لكن لا إجماع بل هو فيه خلاف. ويليه وقت الفجر إلى طلوع الشمس، وتعجيلها أفضل مطلقا، تعجيلها أفضل يعني إيقاعها في أول الوقت أفضل مطلقا صيفا وشتاء، إذا تيقنه أو غلب على ظنه، لحديث يشهدن صلاة الفجر متلفعات بمروطهن ثم ينقلبن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد من الغلس. والغلس المراد به ظلمة آخر الليل، يعني يبدأ الصلاة وينتهي والظلمة باقية، تخرج المرأة ما يعرفه أحد. هذا يدل على ماذا؟ على أنه أوقعها في أول الوقت ابتداء. ما يعرفهن أحد من الغلس بفتحتين، ظلمة آخر الليل. وحديث جابر والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس، متفق عليهما، متفق عليهما. إذن التغليس أفضل، تغليس بالفجر أفضل، يعني إيقاعها في أول الوقت أفضل من تأخيرها، وهو قول مالك والشافعي، قول مالك والشافعي قول الجمهور، جمهور أهل العلم على ذلك. وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى الأفضل الإسفار، يعني يستحب تأخيرها إلى أن يسفر، والمراد بالإسفار ظهور الضوء، ظهور الضوء. وقال أبو حنيفة الأفضل الإسفار، لما روى رافع بن خديج قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر. أسفروا يعني أدخلوا الصلاة في الإسفار، أدخلوا الصلاة في الإسفار فإنه أعظم للأجر. رواه الترمذي وقال حسن صحيح، حسن صحيح. ولكن هذا الحديث صحيح، لكن ورد ما سبق من أن النبي صلى الله عليه وسلم غلس بصلاة الفجر، حينئذ يجمع بينهما بأمور. ويجاب بأن المراد بالإسفار في الحديث أن يتبين ضوء الصبح، ويكثر من قولهم أسفرت المرأة عن وجهها إذا كشفته. وقيل المراد إطالة القراءة حتى يخرج منها بعد الإسفار، يعني يدخل مغلسا ويخرج مسفرا، يبدأ بالتغليس ويطيل، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ ما بين 60 و100، هذا يأخذ وقتا على قراءته هو عليه الصلاة والسلام، هذا يأخذ وقتا. وقيل هذا منسوخ بحديث أبي مسعود الأنصاري. إذن الأفضل تعجيلها مطلقا. وأما حديث أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر، فالمراد صلوا صلاة الفجر مسفرين، يقال سفر الصبح وأسفر، وهي أفصح، وبها جاء القرآن والصبح إذا أسفر، وأسفر الصبح أضاء، إسفار المراد به الإضاءة، انتشر الضوء كما يقال. فالمراد صلوا صلاة الفجر مسفرين، أي إسفارا يتيقن معه طلوع الفجر، جمعا بينه وبين مواظبته صلى الله عليه وسلم على التغليس، على التغليس. أو أسفروا إلى أن يضيء الفجر فلا يشك فيه، أو دوام الإسفار لا ابتداءه، هذا ظاهر، دوام الإسفار لا ابتداءه، يعني يشرع مغلسا ويختم صلاته مسفرا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن قيم في الجمع بين هذه النصوص إنما المراد به الإسفار دواما لا ابتداء، الإسفار دواما لا ابتداء، فيدخل فيها مغلسا ويخرج منها مسفرا كما كان يفعله صلى الله عليه وسلم. وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم غلس بالصبح ثم أسفر، غلس بالصبح ثم أسفر ثم لم يعد إلى الإسفار حتى مات، يعني نسخ، يعني صار منسوخا، صار منسوخا. رواه أبو داود بن خزيمة وقال الحازمي إسناده ثقات. قول صلى الله عليه وسلم موافق لفعله، وكيف يظن به المواظبة على فعل أعظم الأجر في خلافه، يعني يقول أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر، إذن الإسفار أعظم للأجر، ثم يداوم على عدم ذلك، هذا مخالف، هذا مخالف. وكيف يظن به المواظبة على فعل أعظم الأجر في خلافه. قال ابن عبد البر وغيره صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أبي بكر وعمر وعثمان أنهم كانوا يغلسون، ومحال أن يتركوا الأفضل، وهو مذهب مالك والشافعي وجمهور العلماء. إذن الجمع بين النصوص على ما ذكرناه، أما أن يكون تأخيرها مطلقا أفضل هذا فيه نظر، وتعجيلها أفضل مطلقا، يعني صيفا وشتاء. قال الشارح: ويجب التأخير لتعلم فاتحة أو ذكر واجب إن أمكنه تعلمه في الوقت، يعني الوقت المختار، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. إذا لم يكن حافظا للفاتحة ولا تصح الصلاة إلا بالفاتحة وجب أن يؤخر الصلاة، حتى هذا عام في جميع الصلوات السابقة أن يتعلم الفاتحة لكن قبل خروج الوقت. وكذلك إذا كان ثم صفة أو ذكر واجب إن أمكنه تعلمه في وقته، حينئذ لابد من تقديم العلم على العمل، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فإن لم يمكنه تعلمه في الوقت ولو وقت الاختيار فلا، ولا يكون كذلك. ثم قال بعد أن بين لنا أوقات الصلوات ابتداء وانتهاء، بين بعض المسائل المتعلقة بهذه الأوقات. قال: وتدرك الصلاة بالإحرام في وقتها، تدرك الصلاة بالإحرام في وقتها. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.